ما معنى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف حجارة التي رمى الله بها قوم لوط، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما معنى مسومة عند ربك؟ معناها معلمة، عليها علامة. مسومة عند ربك أي معلمة عند ربك، عليها علامات، وهو مشتق من السيماء، والسيماء هي العلامة. ولذلك ذكر الله في صفة كثرة المصلين أو صفة المصلين من في سورة الفتح، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم أي علامة على وجوههم من أثر السجود. فكذلك هنا في قوله مسومة عند ربك أي عليها سمة، عليها علامات، كأنها مسومة أي عليها علامة أن تقتل فلانا، وهذه تقتل فلان، وهذه تقتل فلان. مسومة عند ربك. وأيضا الخيل المسومة التي عليها الوسم وعليها السيماء، واليوم الناس يسيمون الإبل أيضا، يضعون عليها الوسم، فهي مسومة وعليها يعني السيماء والعلامات التي تبين أنها لفلان أو لفلان أو لفلان. فمعنى مسومة عند ربك أي عليها علامة معلمة مأخوذة من السيماء، وهي العلامة. والله أعلم.